بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب السنة باب في رد الإرجاء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العزم عن الطريق والحياء 2 من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعب في سننه ونحن الآن في كتاب السنة ولزومها، سؤال ربك أن يلزمك إياها وأن تكون عليه حتى تموت الإنسان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود وأنت تنظر إلى ما احتوى الناس من البدع وانتشر من التيارات الخسيسة من الإرجاء والجهمية والمعتزلة وغيرهم، يحرص الإنسان أن يبعد نفسه عن هذه المسائل البدع وهذه الأبواب اللي انفتحت على الناس. يقول أبو داود رحمه الله باب في رد الإرجاء، في رفض الإرجاء أو رد الإرجاء، في رد الإرجاء يعني أن الإيمان يرد الإرجاء، الإيمان الكامل يرد الإرجاء، ما يصير مرجع إذا كان مؤمنا كاملا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان أبو سهيل، إنما جاء عبد الله بن دينار بين الولد ووالده. قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة، وتقدم أن البضع ما بين الواحد إلى العشرة، البضع ما بين الواحد إلى العشرة، يعني 2 يسمى بضع، 3 بضع، 4 إلى 9. يقول 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم، يعني الأذى، عظم ولا حجر ولا شوكة ولا غصن ولا أي شيء، ولا حفرة تدفنها الإنسان وإلا شيء، أي شيء في طريق المسلمين تزيله الإنسان، هذا من الإيمان أنك مؤمن، يدل على أنك مؤمن، إزالة الأذى عن الطريق، والأذى أعم من العظم، كل أذى يؤذي المسلمين تزيله عن الطريق، ولهذا غصن أزاله رجل عاصي كثير المعاصي فشكر الله له فأدخله الجنة. الشاهد يقول إزالة الأذى أو هنا العظم، رواية أبي داود العظم، ورواية مسلم والبخاري إزالة الأذى عن الطريق. قال والحياء 2 من الإيمان، يعني وإن كان من البضع لكنه أعظم منها كلها، أن يستحي، لأنك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تستطيع تشيل ثيابك وتمشي في الشارع لأنك ما تستحي، الحياء 2 من الإيمان، فتستحي من ربك أن تفعل معاصي، تستحي من ربك أن تفعل كذا، تستحي من ربك أن تخون المسلمين، تستحي من ربك أن تعمل الربا، أن تتعاطى بالغش للمسلمين، أن تتكلم على الناس بكلام البذي أو سيء إلى آخره. الشاهد والحياء 2 من الإيمان. ثم قال نعم، يقول الترجمة، هذا بعض الإخوان يسأل عن الترجمة، مناسبة الترجمة للحديث، الحديث ما فيه إلا ذكر الإيمان بس، هنا يقول رد الإيمان، يقول إذا عظم الإيمان ما صرت مرجي الإنسان، إذا عظم الإيمان في قلب الإنسان وكثر الإيمان في قلب الإنسان ما عاد يصير مرجي، المرجى هم اللي ضعيف الإيمان، المرجى يردون الإيمان لأنهم ما عندهم إيمان، حتى ما يرد الإيمان إلا ما عنده إيمان، إنسان ما عنده إيمان هو الذي يرد الإيمان، أما إذا ثبت الإيمان في قلب المسلم واستقر فلا يخاف عليه من الإرجاء مرة واحدة. نعم. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. يقول أبو داود رحمه الله: باب نقصان الإيمان وزيادته، زيادة الإيمان ونقصانه. بعض الناس يصنف كتب أنه ما ورد عندنا، ما ورد علينا نقصان الإيمان، زيادة نعم زيادة ورد في الكتاب والسنة، لكن أنه ينقص ما ورد، يصنف كتب نعوذ بالله، هذا زيغ، هذا زيغ نعوذ بالله. وإلا فأحاديث كثيرة في نقصان الإيمان، من أحاديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومن هذا الحديث، ومن أحاديث كثيرة أن الإيمان ينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان دليله ثلاثة أشياء: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فلا يقبل الإيمان إلا بثلاثة: الأعمال الظاهرة والقلب واللسان. اللسان يتكلم بالشهادتين، ويتكلم بالقرآن، ويتكلم بالألفاظ بالتسبيح والتهليل وغيره. واليد تعمل الأعمال، تزكي، تخرج الزكاة، وتذبح الذبيحة، وتعمل أشياء. فالشهادة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. اللسان والضمير المحجب القلب، فالإيمان بالقلب لا شك في هذا، ولكن تصدقه الأعمال ويصدقه اللسان. وإلا فالإيمان لابد أن يكون بالقلب، لكن لابد من تصديق الأعمال وتصديق اللسان لهذا القلب، لما في القلب من الإيمان. والإيمان ثوب يلبسه الله، يلبسه الله تعالى وتقدس من يشاء من عباده في قلبه، يلبسه القلب ويزيله، إذا شاء أزاله وإن شاء أقره رب العالمين تعالى وتقدس. فهو ثوب معنوي مثل الكفر ومثل غيره. فالإيمان والكفر والإسماء والإسلام والشرك كلها معاني في القلب، معاني تعتور القلب، يجيه كفر وأحيانا يجيه إيمان، ويجيه إيمان وحين يجيه كفر إلى آخره. هذه ثياب معنوية، مثل الإنسان إذا أحدث الحدث ثوب يلبسه الإنسان كأنه لباس ثوب، ولكن إذا توضيت ارتفع هذا الثوب المعنوي، يرتفع إذا توضيت أو تطهرت من الجنابة أو توضيت ارتفع هذا الثوب. وإلا فهو وصف، بل حدث وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن بمعنى الثوب المعنوي يعني. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. يقول أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال حدثنا ابن وهب بن وهب عبد الله بن وهب. قال حدثنا بكر بن مضر. بكر بن مضر. قال حدثنا ابن الهاد. ابن الهاد يزيد. قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار. قال حدثنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب النساء مرة من المرات، فقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للذلوب منكن. يعني أن المرأة من يجيها الرجل الداهية العاقل الكامل في العقل، كامل في عقله، كامل في تفكيره، كامل في إرادته، لكن تجيه المرية المرأة زوجته وتصرفه عما يريد أن يعمله، تصرفه عما يريد بسهولة، تصرفه بسهولة، بنعمل كذا وكذا، لا يا أبا فلان، بنعمل كذا وبنعمل كذا، ثم يطيعها. يقول: ما رأيت من ذي لب عاقل كامل العقل أغلب من كنا، تغلبها المرأة، تجيها المرأة وتغلبه. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب النساء: ما رأيت أغلب لذي لب من كنا، مع أنك ناقصات عقل ودين، مع أنك ناقصات عقل ودين. فالعقل نقصها أن الشهادة شهادتين بشهادة رجل، والدين كنا تمكث سبعة أيام خمسة أربعة في الحيض لا تصلي، فهذا نقصان الدين، وهذا معناه نقصان الإيمان. فإذا نقص الدين معناه نقصان الإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا نص عن الإيمان ينقص، لأنه قال نقصان دين، ونقصان الدين هو الإيمان لا شك في هذا، يعني ينقص الإيمان أو ينقص الدين أو ينقص شيء. فهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا مثلا حاضت فإنها تجلس كم يوم، مع أننا نقول ما يزول إن شاء الله إيمانها، لكنه ينقص الدين. فإذا نقص الدين فالإيمان من الدين. فما رأيت أغلب الذي كنا من نقص من ناقصات عقل ودين. كيف نقص العقل؟ قال شهادة اثنين بواحد، وتجلس المرأة تمكث مدة لا تصلي، لا تصلي ولا تصوم بعد، فهذا معناه نقصان الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، وهو دليل على من قال إن الإيمان يزيد وينقص، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول أبو داود رحمه الله في زيادة الإيمان ونقصانه، يقول حدثنا محمد بن سليمان، محمد بن سليمان الأنباري قال وعثمان بن أبي شيبة، الاثنين المعنى واحد، معنى حديثهما واحد. قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس، عكرمة بن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صرف الى الكعبة، لانه اخذ مدة وهو يصلي الى القبلة الى بيت المقدس، اخذ مدة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الى بيت المقدس قريب 16 شهرا تقريبا، وكان يرغب من ربه، ينادي ربه ويلح على ربه ان الله يصرفه الى الكعبة. ليش؟ لأنها هي بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى استجاب له: فنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستجاب الله دعوة الرسول حتى صرفه إلى الكعبة، فانصرف والمسلمون انصرفوا، هو يصلي بالناس، فجاء رجل وشهد عند أهل المسجد أن الرسول انصرف إلى الكعبة يا جماعة وهم يصلون، فانصرفوا كما هم، الإمام صار هنا والصفوف صارت هنا على حالهم، وبعد هذا تمت الصلاة ولا نقص الصلاة، تمت الصلاة ولا صار فيها حاجة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف إلى الكعبة، فسئل بعد ذلك: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ كيف بهم؟ قال: ما كان الله يضيع إيمانهم، إن الله بالناس ما كان الله يضيع الصلاة، صلاتهم إيمان، الإيمان صلاة، الصلاة من الإيمان، فما كان الله يضيع أن يضيع إيمانهم، صلاتهم اللي صلوها إلى بيت المقدس ما يضيعها رب العالمين، بل مكتوبة لهم أجر كبير عند الله، فلا يضيع الله أحد ثواب أحد، صرفكم الله ثواب عن شيء كنتم تصلونه بأمره تعالى وتقدس، فلا يضيع صلاتكم، صلاة اللي ماتوا وهم لم يصلوا إلى الكعبة فهي مقبولة عند الله تعالى وتقدس، ولا يضيعها ربنا تعالى وتقدس، وهي من الإيمان، الصلاة هنا وهناك من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل، مؤمل بن فضل قال حدثنا محمد بن شعيب، محمد بن شعيب قال حدثنا يحيى بن الحارث، يحيى بن الحارث قال حدثنا القاسم، القاسم بن محمد قال حدثنا أبو أمامة، أبو أمامة والظاهر أنه الأكبر البلوي قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول: من أحب لله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، وأعطى لله لوجه الله، ما تعطي إلا لوجه الله. نعم. ومنع لله، ومنع، أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، ما يمنع لأجل غرض دنيوي ولا يمنع لأجل حداوة بينه وبين الشخص، بل يمنع لله لأنه عاصي أو متكبر أو إنسان يستعمل الفجور أو إنسان يستعمل. فأنا ما أعطي، أعطي الناس اللي أعطي الصالحين وأعطي المؤمنين وأترك هذا الشخص لله رب العالمين، أتركه أولا لا أعطيه زكاتي حتى لو كان فقيرا، والثاني أني أبغضه لله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، ما تعطي إلا لله، لا لحسيبك ولا نسيبك ولا قريبك، ولا تعطي إلا لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. لا شك أن هذه أركان ملة إبراهيم التي مرتنا، الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله والعداوة والبراءة مما سوى الله، أن تتبرأ مما سوى الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. فالشاهد أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، هذه أركان ملة إبراهيم. الذي ما يعمل بها ولا يستكملها ولا يفعل بها فإنه ناقص الإيمان. هذه أركان الملة، ملة إبراهيم وملة محمد عليهم الصلاة والسلام. وهنا أكد هنا قوله من أبغض في الله وأحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنكم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل الإيمان إيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وفي بعض الروايات أحسنهم لنسائه، أعظمهم خلقا أعظمهم لنساء إلى آخره. في بعض الروايات تكميل الله للحديث أحسن أكمل الإيمان إيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأعظمهم إيمانا أعظمهم لنساء أحسنهم لنساء أحسنهم خلقا أحسنهم لنساء. فالشاهد أكمل المسلمين أو المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ليس معنى هذا أنه يناقض ما سبق أن من استكمل الإيمان، لكن هنا أيضا فيه الحث على أن الإنسان يحسن خلقه مع المسلمين. أكمل الإيمان المسلمين إيمان أحسنهم خلقا، فالشاهد أن أحسن الناس خلق للمسلمين. ولزوجتك الإنسان كما في آخر الحديث، فإنك حينئذ تكون أحسن الناس خلقا. ليش؟ لأنك أخذت بمكارم الأخلاق، مسكت مكارم الأخلاق لك ولأهلك ولأقاربك، صارت تخاطب الناس بالرفق وباللين وبالخلق الحسن، تبتسم بوجه أخيك وتبش في وجهه وتدعو له وتناديه بأخي بأحسن أسمائه التي يحبها هو. هذا من كمال الإيمان، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور، محمد بن ثور قال عن معمر، عن معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري، الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم أسفل سهام هوازن أو غيرها فكان يعطي أناس ويترك أناس صالحين. فيقول سعد تأثرت أنا لما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعطي أناس نعرفهم بالفجور أو الآن دخلوا الإسلام هش في قلوبهم ونعرفهم بكذا وكذا، ويترك أناس صالحين وهم في حاجة إلى المال، فكيف هكذا؟ فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك تعطي أناس هؤلاء وتترك أناس صالحين، قال أو تترك فلان وفلان وهو مسلم وهو مؤمن، قال أو مسلم، قال قلت له إنه وهو مؤمن، قال أو مسلم، يعني أطلق الإسلام على الناس ولكن لا تطلق الإيمان، لأن ما كل الناس مؤمنين. ولهذا إذا قيل لك أمسلم أنت تقول نعم، وإذا قيل أمؤمن أنت تقول إن شاء الله، ما تقول نعم، تقول إن شاء الله. أمسلم أنت تقول نعم مسلم، قيل أمؤمن أنت تقول إن شاء الله، إن شاء الله أنه مؤمن. ليش؟ لأن الإيمان دائرة صغيرة، الإسلام دائرة كبيرة يدخله كل أحد. الدائرة الكبيرة هذه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل هذه الدائرة الكبيرة، أو صلى ولو كاذب ولو حكما صلى مع المسلمين، أو صلى وحده ورناه يصلي، حكمنا عليه أنه دخل الإسلام، لأن دائرة كبيرة هذه الإسلام. لكن الإيمان حلقة أصغر ودائرة أصغر لا يدخلها إلا الخلص، ثم بعدها الإحسان دائرة أصغر وأصغر لا ينالها إلا المحسنون الذي لهم درجات عالية في الجنة. فالشاهد أن الإسلام يدخله كل أحد. فقال أو مسلم، قال رسول الله مؤمن، فلان إنه مؤمن، قال أو مسلم ثلاث مرات يكرر سعد عليه يقول فلان إنه مؤمن، ويقول الرسول أو مؤمن لعله مؤمن، يعني لا تطلق عليه الإيمان وأنت لا تدري. فالشاهد ليش؟ ربما أنه يكون مؤمن، لكن الرسول ما يبغى الناس يتفلتون بالإيمان فلان مؤمن وفلان مؤمن، لأن الإيمان صعب دائرته صغيرة ضيقة، دائرة الإيمان ضيقة. أما الإسلام فكل إنسان يقال له مسلم. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجاب سعد بقوله أو مسلم ثلاث مرات ورأى أن سعد يلح عليه بهذا، قال يا سعد إني لو أعطي أناسا أعطي أناس يتألفهم عليه الصلاة والسلام ولو كانوا فجرة ولو كانوا كذا، لكن تأليف قلوب الناس ليدخلوا الإسلام له عظمة كبيرة، له عظمة. وهذا هو الذي يفسر لنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تعطي لمؤمن، لا تعطي من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو المؤمن. هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان أيضا. ليش؟ لأنه يريد أن يدخل هؤلاء في الإسلام، ولو في الإسلام ما يخالف، ولو أدخلهم في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام هؤلاء الأمراء أو الكبرى دخل وراءهم أمم، دخل من ورائهم أمم في الإسلام، فصار الإيمان عزة أو الإسلام عزة وحصر وعظم من كثرة المسلمين. وهذا ما يريده عليه الصلاة والسلام. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم المسلمون، ولا الكفار ما عليه منهم، الكفار اللي يأتون كفرة كفرة فجرة ما عليه منهم عليه الصلاة والسلام، إنما اللي يأتون مسلمين يأتون مسلمين من أمتي هؤلاء الذي يفخر بهم على الأنبياء، يفخر بهم عليه الصلاة والسلام على الأنبياء. ولهذا قال أريت الأمم فرأيت النبي ومعه الراب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، يبعث إلى أمة قاهرة كبيرة ما يتبعه منهم أحد. فقيل لينظر إلى الأفق فرأيت فإذا بشر يتدفق، كتل بشرية تتدفق، قالوا هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الثاني الأفق الآخر فرأيت إلى ظلل هائلة، أمم هائلة، قالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه المسلمة، الأمة المسلمة معها 70,000، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يفخر عليه الصلاة والسلام بكثرة أمته المسلمة، يفخر بكثرة المسلمين، فيقول تزوج الودود الولود، يعني المسلمة الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا مما يمنع منع الحمل، من يمنع استعمال منع الحمل من الحبوب أو الباغة اللي حطوا بالذكر أو من العزل عن المرأة أو شيء من هذا، هذا الحديث يمنعه، يجعل فيه كراهة أن تأخذ إلا لحاجة، إلا إذا كانت المرأة في حاجة إلى أن تأخذ حبوب كمرض أو أنها لا تستطيع تربي الأطفال واحد بعد يصيرون مثل أفراخ الدجاجة ما تقدر تربي هذا ولا هذا، أو هناك أثر آخر فعذر آخر، وإلا فلا يجوز أن تمنع الحمل لهذا الحديث، لا يجوز أن تمنعه لا بعزل ولا بحبوب ولا بإبر ولا شيء، يجب أن تلد تلد تلد تلد حتى تعجز تلد، لو تجيب 20 نفر أو تجيب 30 نفر فهذا من فخر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كثرت أولادك الإنسان فإنه يفخر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قال نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجهه. يقول إني لأعطي رجالا وأمنع رجالا، أعطي رجالا أتألفهم في قلوبهم لعل الله أن يهديهم ويدخلهم في الإسلام، وأخشى أن يكبهم الله في النار لو ما أعطيهم ارتدوا عن الإسلام، هم الحين مسلمين لكن الإسلام هش، الإسلام اللي دخلوا هش، فأنا أريد أن أثبت هذا الإسلام في قلوبهم لألا يكبهم الله في النار على وجوههم، وأدع أناسا لإيمانهم، أدع أناس من الصالحين لإيمانهم بحسن إيمانهم، كما ذكر عليه الصلاة والسلام عمرو بن تغلب منهم، كما خطب يوما فقال إني لأعطي أناسا في المدينة هذا، قال لأعطي أناسا وأترك أناسا لإيمانهم الذي وضعه الله في قلوبهم، منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو والله لهذه الكلمة تسوي عند الدنيا وما طلعت عليه الشمس، لما مدحه الرسول أمام الناس. الشاهد أن الرسول يدع أناس لإيمانهم الكامل، ويعطي أناس لأن الإسلام هش في قلوبهم، ربما إذا ما زعل، ربما ارتد عن الإسلام، ربما حصل مصيبة، ربما حصل ثمرة سيئة ونتيجة سيئة إلى آخره، فقال أخشى أن يكبهم الله على وجوههم في النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري في قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور، محمد بن ثور قال حدثنا معمر، معمر بن راشد عن الزهري قال، قال الزهري في قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يقول الزهري في قوله تعالى، يقول الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، لأن الأعراب ما هم فاهمين وشو الإيمان والإسلام، أسلموا أسلمتم مرحبا نقبلكم على إسلامكم، لكن تدعون الإيمان لا، تدعون الإيمان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ويكفي، أسلمتم دخلتوا الإسلام يكفي هذا، بعدين نشوف إن استقمتم على هذا الإسلام وزاد الإسلام ورسخ الإسلام في قلوبكم ربما تترقون إلى درجة الإيمان، أما الآن فأنتم مسلمون فقولوا آمنا أسلمنا وبس يكفي ولا تقولوا آمنا. ليش؟ لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، فالإسلام كلمة، من قال لا إله إلا الله محمد رسول دخل الإسلام خلاص، لأنه دائرة من الدوائر، دائرة كبيرة، وإذا قلت الكلمة دخلت هذه الدائرة، لكن الإيمان لا، الإيمان دائرة ضيقة ما يدخله حتى تترقى تدخل الإسلام وتعمل بأعمال الإسلام ثم بعد ذلك تعمل بأعمال الإيمان فتكون مؤمنا، لأن الإيمان إيمان بالقلب، رسخ يرسخ في القلب، الإيمان يرسخ في القلب ثم تصدقه الجوارح، اليدين والقلب واللسان، يصدقه اللسان بالألفاظ وبالممشى، ويصدقه اليدين أيضا بما تفعل الأعمال، تصدقه الأعمال سواء كانت من اللسان أو اليد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا هو الإيمان، الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجنان ونية بالجنان وعمل بالجوارح، ضروري من كذا. أما من يقول إن الإيمان بالقلب فقط ولا حاجة إلى الأعمال فهذا مرجع، هذا من المرجع، اللي يقول إن الإيمان إيمان بس بقلبك الإنسان متى ما أمنت ما يحتاج تعمل أعمال ولا شيء، فهذا أيضا من المرجع الذي يرى أن الإيمان يكفي إذا أمنت بقوة وأمنت بربك بقلبك فقط فلا حاجة تعمل بجوارحك ولا بلسانك ولا شيء، لا بد من الإيمان أنه قول باللسان ونطق ونية بالجنان وعمل بالأركان، ضروري من هذا، ويجتمع في أركان الإسلام وأركان الإيمان، الإيمان يجتمع في أركان الإسلام وأركان الإيمان. وأما الإسلام فيكفي أن تنطق بكلمات الإسلام، أركان الإسلام يكفيك هذا، لكن الإيمان لا، لازم تؤمن بأركان الإسلام الظاهرة وبأركان الإيمان الباطنة، ضروري تجمع بين الأركان الباطنة والظاهرة، وإلا فلست بمؤمن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما، فقلت: أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال: أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل وعبد الرزاق الصنعاني، قال الاثنين حدثنا سفيان بن عيينة، حول السند ثم حول السند، قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال إبراهيم قال حدثنا سفيان وهو مؤمن، قال: أو مسلم، لعله مؤمن أو مسلم، ثلاث مرات يقول أنه مؤمن، ويرد عليه الرسول أنه مسلم، يعني لا تتعاطوا لفظة الإيمان وتقول هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا، ما يمكن هذا، حتى تثق منه وثوقا صحيحا. ولهذا الإيمان ما يعلمه إلا الله، الإيمان بالقلب لا يعلمه إلا الله، لكن لو عملت بجوارح الإنسان، عملت بجوارحك، بلسانك تنطق تسبح وتقرأ القرآن، وبيديك تعمل تعمل تحج بيديك وتزكي وتعمل بيديك وتصدق، فهذا إيمان لا شك في هذا، لكننا لا ندري، لأن الإيمان غيبي في القلب لا يعلمه إلا الله تعالى وتقدس. فلهذا الرسول ما يحب أن أحد يظهر أن فلان مؤمن وفلان مؤمن، شدري هذا غيب عند الله، ما تعلم منه ولا تدري عنه، في المسلم وبس يكفي، ما دام مسلم فالإيمان قدامه، إن الله تعالى وتقدس وفقه ومشى على الطريق فالإيمان قدام، راح يكون مؤمن، لكن الإيمان إلى الله تعالى ما نعلمه نحن، إنما تقول مؤمن فلان وفلان مؤمن، ما هو لك هذا لرب العالمين، لأن الإيمان غيبي، حتى لو رأيناه أنه يعمل بجوارحه ويعمل بلسانه وأما نية القلب ما نعلمه، لكننا ما نسمي فلان مؤمن أو فلان مؤمن كذا وكذا حتى يشهد له رسول أو يأتي قرآن بتصديقه على ما فعل. الشاهد قال: أو مسلم، ثم بعد ذلك قال: إني لا أعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم، أعطي أناسا تألفهم إلى الإسلام لأنهم دخلوا بالإسلام قريبا وإسلامهم هش، وربما يرتدون على أدبارهم وربما يكبهم الله في النار، فأخشى أن يكبهم، أعطيهم هذا المال لعلهم أن يبقوا كما هم، وأترك أناسا لإيمانهم لأنهم مسلمين أو قال مؤمنين، فأتركهم لأنهم صالحين ولا يتأثروا، أعطيتهم ولا ما أعطيه ما يتأثروا، لأنه مسلم لله رب العالم، ما هو مسلم أجل المال، تعطيه فلوس ولا تعطيه على جرف انهار، إن أعطيته ترك وإلا انهار في جرف، ما يصير هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا واقد بن عبد الله عن أبيه قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، في خطبة خطبها: أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، علشان الدنيا، بعضهم قد يرتد عن الإسلام لأجل الدنيا، ليش فلان ما يعطيني، وليش فلان يوظف فلان، وليش فلان يوظف غريبه، لكن لا ترجعوا، لا تتأثروا بالدنيا وشهواتها أو مناصبها أو أموالها أو دنياها، لا تتأثروا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القتال بين المسلمين، نهى نهيا باتا عن القتال بين المسلمين لأجل الدنيا، لأنه ما في هذا مسلم وهذا مسلم، تقاتلون على إيه؟ على الدنيا. الدنيا أحقر عند الله من جناح البعوضة، من البعوضة وأحقر من البعوضة، فالدنيا لا قيمة لها. فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليش؟ لأنه إذا قتل المسلم نسب إلى الكفر ولو لم يخرج من الإسلام، لأن قتل المسلم لا يكفر فيه المعاصي ولو كانت كبائر من كبائر الذنوب، لا يخرج من الإسلام الشخص الذي يفعل كذا، لا يخرج من الإسلام يصير كافر، لكن قد يطلق عليه الكفر كفر دون كفر، قد يطلق عليه لأنه استعمل جريمة من الجرائم، إلا إذا كان يقاتل المسلمين لأجل يردهم عما كانوا عليه من الدين فهو كفر لا شك في هذا. لكن إذا كان مسلمين قبيلة تقاتل قبيلة أو دولة تقاتل دولة، هذه مسلمة وهذه مسلمة، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأنتم مسلمون. مسلمين يضربون مسلمين يحسلون سيوفهم على هؤلاء. ولهذا الحسن رضي الله عنه لما رأى أن أهل الشام يقاتلوا أهل العراق والسيوف مسلولة والدماء تسفك، قال على ماذا؟ ليش؟ طيب ليش؟ علش أنا أجيب أهل العراق يقتلون يقاتلون دوني، نقاتل أهل الشام ونسفك الدماء؟ لا لا لا، ما بعثنا لهذا، ولا أريد الدنيا ولا أريد من خذ يا معاوية أنت ودنياك، وأنا أرجع بأهل العراق. فرجع بأهل العراق واصلح بين الناس وتنازل عن الملك. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه، وهي علامة من علامات النبوة، حيث قال ابن سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقابلتين أو متكافئتين يضرب بعضهم رقاب بعض، أصلح الله به بين أهل العراق والشام. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حازم قال عن فضيل بن غزوان قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كفر مسلما، ولفظ أبي داود هنا بالألف، من أكفر وهي معناها واحد، أكفر أو كفر واحد، من أكفر مسلما يعني قال له يا كافر، فإن كان كافرا كما قال وإلا فهو الكافر، اللي تكلم يصير هو الكافر. فهل يكفر الإنسان بقوله للشخص الثاني هو كافر؟ تقول لا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الكفر عليه ليهول عليه، ليقع على رأسه، هذا الحديث من الصاعقة، يقع على رأسه، لأنك لا يمكن أن تسمي المسلم يا كافر، تقوله يا كافر وهو ليس بكافر مسلم، هذا لا شك أنه أما كفر دون كفر، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه كفر ليقع موقع الصاعقة على رؤوس من يجعلون المسلمين كفارا. فلا تقل لأخيك المسلم يا كافر، فمن كفر مسلما فهو الكافر، نعم، إن لم يكن هذا الكافر، نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مسروق الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منها كان فيه خصلة من النفاق أو خلة من النفاق. إذا حدث كذب يعني ما يتكلم إلا بالكذب، يتحدث وجميع تحديثه للناس كذب في كذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يعني تواعد الإنسان أجيك الساعة الفلانية فلان ثم ما تأتيه هذا نفاق أيضا. والسؤال هنا إذا أتيته إذا قلت له أني سأتيك وأنا ما نويت أني أتي أنا ما نويت أني أجي أنا قلت في الساعة الفلانية أجيك بالموعد بالمكان الفلاني ولكن في قلبي أني ما نجاي هذا هو النفاق. أما إذا قلت سأتيك فلان وحصل لك عذر فليس بنفاق أو ما جئته فليس بنفاق حتى لو كان عمدا حتى لو كان ما أتيته عمدا. لكن إذا نويت أنك وعدته ونويت أنك لا تأتي ولكن تبي تجبر بخاطره أو تبي تكلمه بشيء وقلت له أجيك بالمكان الفلاني ونويت أنك لا تأتي وأنت تكلمه في الكلام هذا ثم ما جئته فهذا هو النفاق عند كثير من العلماء. وبعضهم يرى أنك إذا أخلفت الموعد سواء نويت أو لم توي عمدا فإنك منافق فإن الخصلة تأتي بك إذا أخلفت موعد هذا الشخص وعدته وأخلفت عامدا بدون عذر أنه أيضا من خصال النفاق. ففئتين عندنا من العلماء ناس يقول إذا وعدته وأنت لا تريد أن تأتي أو أنك أخلفته عامدا هذا ولا ناس وهذا ولا ناس. فالشاهد أن الخلة في إخلاف الوعد سواء نويت أو لم تنوي الخلة إذا صرت الخلة التي من النفاق إذا أخلفت وعد أخيك المسلم وعدته ثم أخلفت وعده عامدا فإنه خصلة من النفاق. والثالثة وإذا عاهد غدر عادت إنسان وغدرت به عادت إنسان على شيء وعهدك الله أنني لا أفعل كذا وكذا ثم غدرته وفعلت كذا فهذا أيضا خصلة من خصال النفاق. والرابعة وإذا خاصم فجر يعني أنه يخاصم بالكذب يخاصم يدعي الإنسان يا قاضي أنا لي عند فلان ابن فلان كذا ولي عند فلان ابن كذا وهو يكذب ما له أحد شيء. وإذا خاصم فجر يعني كذب فجر معناه فجر عند الحاكم الشرعي يفتر ما يصير له شيء لا شهود يثبت ولا يمين يثبت إنما كاذب فاجر ادعى هذه الأشياء وهو كاذب فيها استولي على أرض ويقول هذه الأرض أرضي وهي ليس له للمسلمين واحد من المسلمين أو يستولي على شيء ويقول هذا لي وهو كذاب أو يستولي على العبيد سابقا يوم في عبيد وهو كذاب. المسلم أنه المهم أنه إذا خاصم عند القاضي فجر يعني صار ماله شيء فجر يعني صار ماله شيء صار يدعي كذبا. فهذه أربع من خصال النفاق العملي. أما الاعتقادي فمعروف الاعتقادي هو أن يفرح أن المشركين ينتصرون على المسلمين وأن الكفار يستولون على المسلمين وهو يقول أنا معكم وأنا منكم وأصلي معكم وهذا هو النفاق الاعتقادي نعوذ بالله التي يخلد في نار جهنم خالدا مخمدا في الطبقة السابعة. وأما العمل فهو هذا العمل هو أن توعد أن يتحدث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر خمس خصال أو أربع أو ثلاث. المهم أن هذه النفاق عملي النفاق العملي كبيرة من كبائر الذنوب هذه الأشياء كبيرة من كبائر الذنوب. وعلمتم أن الكبيرة لا تغفر الكبيرة من كبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو أن الله تعالى وتقدس يوم القيامة يعفو عن الشخص يتجاوز عن الشخص وإلا فهي من كبائر الذنوب لأن الله تعالى وتقدس يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني السيئات الصغيرة مهما فعلت الإنسان فإن الله يكفرها بالصلاة وبالوضوء وبالتسبيح والتهليل وبالصوم يكفر الصغائر لكن الكبائر ما تكفر الكبائر لا يكفرها شيء إلا التوبة منها تتوب خلاص قبل الموت خلاص تنتهي منها التوبة تجب ما قبلها أو إن الله تعالى وتقدس في الآخرة يعفو عنك يرى أن لك حسنات وأنك عبد ضعيف وأنك مستكين لرب العالمين وأنك ترجوه وتخافه فربما يعفي تعالى وتقدس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللي يشاء ربنا تعالى وتقدس في الآخرة يعفو عنه يدخله الجنة ولا يذيقه وبعضهم إذا لم يعفو عنه رب العالمين يدخل النار حتى يطهر مما فعل من المعاصي ثم يخرج منها تخليد ما يخلد المعاصي لا يخرج من الإسلام فيها ولا يخلد في النار فيها فالشاهد أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، فكذا النفاق العملي من كبائر الذنوب لا يغفر إلا بالتوبة منه، يتوب منها من واحدة منها أو كل الأربع أو كل الخمس، إذا عهد غدر وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر، خمس خصال النفاق العملي خمس، هذه من كبائر الذنوب لا يمكن أن تغفر إلا بالتوبة منها، توبة الإخلاص تتوب منها توبة الإخلاص، الإخلاص اللي لها ثلاث شروط وإلا ما تغفر. فإن مات ولم يتب فهو إلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عفى عنه وإلا طرح في النار حتى يطهر مما فعل. نعم. الباب في الدليل على زيادة الإيمان ونقصان. طيب. قال رحمه الله: حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. نقول أبو داود رحمه الله في باب أن الإيمان يزيد وينقص أتى بهذا الحديث في باب في ترجمة زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد وينقص، ومن صنف كتب أو صنف مقالات أن الإيمان لا ينقص فهو ضال مضل، لأن الحديث عندنا كثيرة يكون الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص، كيف زاد إلا من نقصان؟ كيف زاد لو هناك عقل؟ كيف زاد؟ إذا زاد الإيمان زاد من إيش؟ زاد من نقصان، فكيف تقول ما ينقص الإيمان؟ هذا كلام الذي لا يعرفون. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح الأنطاكي، أبو صالح الأنطاكي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري اسمه إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حينما يزني ويتلبس بالزنا إيمانه معه لكن يرتفع، حينما يلابس الزنا يرتفع هذا الإيمان يصير فوق رأسه مثل الظلة، فإن تاب أو فعل أشياء رجع له إيمانه، إذا تاب أو تبصر أو تفكر أو ندم أو تحسف على ما فعل رجع إيمانه له، وإلا فقد نقص، ما إذا ارتفع عنه مثل الظلة فقد نقص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني أنه مؤمن حالة فعل هذه المعصية، فإذا فعلها ارتفع الإيمان عنه ونقص، ارتفع هذا الإيمان ونقص لا شك في هذا، إذا ارتفع إيمانه نقص، لكن هل يرتفع الإيمان كله؟ تقول لا، قد لا يرتفع الإيمان كله لكن يرتفع نقصان مثل الظلة، يصير إيمانه ينقص مثل الظلة، لكن الإيمان التي كان متلبسا به سابقا قد لا يرتفع كله لكن يرتفع بعضه، أما النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر هذا ما يدل على أن النقص أنه نقصان فقط، نقصان يعني ما هو كل الإيمان يزول، إنما ينقص الإيمان، فإذا زنيت نقص إيمانك، إذا سرقت لأنك ما تكفر، ما دام ما تكفر فأنت على إيمانك وإسلامك، أنت على إسلامك وعلى إيمانك ما خرجت من هذا، لكن منه ينقص، لكن إيمانك ينقص بفعل هذه المعصية لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، فالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس كلها من كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، فإذا فعلت شيئا من هذا ارتفع الإيمان مثل الظلة، ارتفع عنك إيمانك وليس هو كل الإيمان، ارتفع مثل الظلة، ثم إذا تبت أو استغفرت أو فعلت شيئا يطهرك من هذه الذنوب فإنه يرجع، يرجع الإيمان على ما هو عليه وتكون إيمانك هو كامل، تكون كامل الإيمان حينئذ، إنما ينقص حينما تفعل هذه المعاصي ينقص ثم يرجع. نعم. والتوبة معروضة، والتوبة معروضة، التوبة عرضها الله لبني آدم، عرضها الرسول لبني آدم، عرضها القرآن، أنك تتوب الإنسان توبة إخلاص من هذا العمل اللي تعمله، فمن تاب تاب الله عليه ورجع له كل ما كان يعمله، كل ما كان يعمله يرجع إليه من الخير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد قال إن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه قال إنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق يقول حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا ابن أبي مريم اسمه سعيد بن الحكم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا يزيد بن الهاد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن الإنسان إذا فعل معصية ارتفع عنه الإيمان معصية من الكبائر ارتفع عنه الإيمان مثل الظلة. ثم إذا تاب أو ندم أو استغفر ربه تعالى وتقدس تاب إلى الله عليه ورجع عليه إيمانه كما كان، لأن الله يتوب وباب التوبة مفتوح، وربنا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، والتوبة تجب ما قبله، خلاص ينتهي الذنب كله بتوبة الإنسان إذا تاب، ينتهي الذنب، التوبة تجب ما قبلها. وانظر ما يقول الشاعر في هذا المعنى، يقول إذا ما أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا سمع وعقل وبصر أصم سمعه وأعمى بصره وسل منه عقله سل الشعر. هذا ربنا تعالى إذا أراد شيء بابن آدم، إذا ما أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا سمع وعقل وبصر أصم سمعه وأعمى بصره وسل منه عقله سل الشعر، حتى إذا أنفذ الله أمره رد إليه عقله ليعتبر، حتى إذا أنفذ الله الأمر هذا أنفذه الله تعالى وتقدس رد إليه عقله ليعتبر، يتوب ويعتبر ويرجع إلى ربه ويبكي ويلح على الله أنه تائب ويلح على الله أنه فعل هذا بزلة، يا ربي فاغفر لي ولا تؤاخذني، رد إليه عقله ليعتبر، حتى إذا أنفذ الله أمره في هذا العبد رد إليه عقله ليعتبر. أولا يشيل العقل عنه، يشيل السمع وهو سميع بصير عاقل، لكن يشيل الله السمع والبصر والوجه. إذا ما أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا سمع وعقل وبصر أصم سمعه وأعمى بصره وسل منه عقله سل الشعر، حتى إذا أنفذ الله أمره رد إليه عقله ليعتبر. تعالى الله تقدس، تعالى والله، هذا هو القضاء والقدر، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، يصيب الله الناس بالقضاء والقدر، حتى إذا نفذ الأمر وانتهى الذي كتب في اللوح المحفوظ رد الله عقله ليعتبر. تعالى وتقدس. نعم. باب في القدر. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يقول أبو داود مكرر لنا معنى القدرية اللي مضى حديثين أو ثلاثة من يجي ثلاث ليات أو أربعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، ما هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا حماد عبد العزيز بن أبي حازم، عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه نعم في منى، قال يقول حدثني بمنى، يعني عبد العزيز بن أبي حازم حدثه بمنى عن أبيه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا حصل شيء فلا تعينوهم، وإذا صاروا في كرب فلا تساعدوهم على شيء، لأنهم مجوس هذه الأمة. ومجوس هذه الأمة نعوذ بالله، المجوس كانوا كفار، المجوس يعبدون الشمس، المجوس كانوا إذا طلعت الشمس عبدوها، يولعون الضوء في القائلة وقت دلوك الشمس، وقت زوال الشمس يولعون النيران ويسجدون لها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا وقفت الشمس كما يقول العرب وهي لا تقف، الشمس لا تقف، لكن يرى العرب أنها إذا لم يكن لها ظل لا هنا ولا هنا أنها وقفت وهي لا تقف، الشمس تمشي، لكن لا يصير لها ظل لا هنا ولا تصير في وسط السماء في وسط القبة ليس لها ظل ذلك حين. فإذا صارت في وسط القبة فإن المجوس تولع النيران وتسجد لها فلا تصلون حينئذ لا تصل، فإن النيران تسجر نار جهنم تسجر تلك الساعة والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها فلا تسجدوا حينئذ لئلا تشابه الكفار. لا تصلون تلك الصلاة يعني قبل الظهر بعشر دقائق وقبل المغرب قبل الفجر قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وقبل غروب الشمس بعشر دقائق لا تصلي، لأن هذا يسجد لها الكفار وهنا يسجد لها الكفار وهنا يسجدون يولعون النيران ويسجدون لها المجوس. فهذه الأمة مجوسها القدرية الذي ينكرون القدر سموا قدرية لأنهم ينكرون وقوع القدر يقول حنا لنفعل حنا لنعمل الأعمال ولا يعلمها ربنا حتى تقع إذا وقعت عرف بها. فهذا كفار هذه الأمة بل مجوس هذه الأمة. نعم. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازهم. ليش؟ لأنهم كفار لا شك في هذا. ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المرض لا تعودوا إذا كان قدري، وأن تعرفه مثل عمرو بن عبيد هجره جميع المسلمين لما تكلم بالقدر هجروه عمرو بن عبيد هجره المسلمون كافة صاروا ما يصلون عليه ولا يعودونه ولا حتى الدفن ما دفنوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أبي كثير محمد بن أبي كثير أبي كثير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الثوري عن عمر بن محمد عن ثور بن يزيد عن عمر بن سفيان الثوري عن عمر بن محمد عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد بن محمد قال حدثنا عمر مولى غفرة عمر قال حدثنا عمر عن عمر مولى غفرة قال حدثنا رجل من الأنصار قال عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المجوس القدرية لكل أمة مجوس هم مجوس أمتي قدرية القدرية مجوس أمتي، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم وإن وهم شيعة الدجال. معنى هذا أن القدرية يبقون بأمة محمد حتى يخرج الدجال، هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن القدرية موجودين في زماننا هذا وموجودين في الأزمان السابقة وسيوجدون في آخر الزمان حتى يخرج الدجال، فهم شيعته ويتبعونه، هم شيعته الذي يعززونه يعني جيشه، ولا كثير من الناس يتبعه، كثير من الناس إذا طلع الدجال كثير من الناس يتبعه، لكن شيعته جيشه الذي يدافعون عنه قد مجوس هذه القدرية هذه الأمة القدرية الذين لا قدر ينفون القدر الذي يقولون لا قدر يعني أن الأعمال كلها نحن نفعلها ولا أعلم بها ربنا حتى تقع. نعم.